الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. سورة المائدة آية نمبر 51 ಪ್ರಥಮ ಸುತಾರ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಿದ ಆಯತ್ ನಂಬರ್ ಸಬಕ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಸಬಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರಾನ್ ಮಜೀದ್ ಕಿತಾಬ್ ಶರೀಯತ್ ದರ್ಶೇ ಜಬ ಕಿತಾಬ್ مختنع قومون دا کتابون تصدیق کرد که اگر اللہ حق کتابون تورات انجیل و غیره. تورات دا یهود کتاب دی و انجیل دا نصارا کتاب. قوم مسلمانان ساس و قرآن مجید ساس شریعت و عدو شریعت تسلیمه ساس دا طول دا عقیده دا مسلمانان تورات و انجیل دا اللہ حق کتابی ہے. یہود و نصارا کا جسم کے غمبران راغلی اہل اللہ حق کے غمبران اے گرگزیدہ بن رجان خاصداغی کتاب امنی خاصداغی کے غمبران امنی دل طرف کا یہود و نصارا دخل دخ حسلتون دا وجنا نصفہ سے پیغمبر میں نصفہ سے کتاب میں خاص مسلمانان د فراخ دلی مظاهره کوي او هغوی ته منظر وي نو چې د هغوی تاسو سره دا رویه ده چې نه ستاسو کتاب مني نه ستاسو پیغمبر مني نه ستاسو په کتاب باندې فیصلې کول غواړي او انسان ستاسو خلاف تاریخونه کوي چې مقام ده ته ضرورت وي مسلمانانو ساتھ در سمت سر تعلق مشاہد جنن سبق سے اللہ کا مسلمان جو یہود اور نصارا اور دوستوں میں ہم سے اخلال کرے جی سر دوستی اور تعلق کو مشاہد تم دوستی اور تعلق اور دوستی اور تعلق تم سے یہ مسلمان سن کر آئی کم دوستی اور کم محبت اور کم تعلق یہ مسلمان بل مسلمان کا رکھا جی رازدارے تعلق اگر رازدارے تعلق کا تو یہی وہ نصارا کا مطالعہ یہ بادشاہ کے قرآن بھی بادشاہ کے بادشاہ ہاں اسلام حکم دے رہا ہے ابھی طرح کاروبار ابھی طرح ہمدردی هغوی سره د عدل او د انصاف معامله، هغوی سره حسن سلوک د دوی اسلام اجازت ورکوي، هغوی سره به کوې. لیکن داسې ضرور ډوب شي چې تاسو خپل مسلمانان خپل نیز کې کومه تعلق ساتي، یا ستاسو کوم رازداري ده خپل نیز کې، هغه څه ته جوړ شي او هغه مینه او محبت هغه به یهود و نصارا ته نه در آنها خواهم. زیرا کسانی که در باغ تعلق ساخته زندگی کسانی که در آن است، زیرا کسی که نشان رسید، کس با وای جور دادنی جور کنی، دادنی خور کنی، آن است که خور کنی، آن است که نشان رسید. دلیل اینکه الله فرق داره که نشینیم در موالات نه، هر که موالات که اتوی دوسته نمونگا منیتای که دیگر هر که موالات که وزلی دوستی وزلی تعلق مغدی یهود و مسواره خیرگاری نوا ترساو خیرگاری تعلق خواه ترساته، لیکن وزلی نوا مخبت مغدی دیگر نسواره. اللہ بی آیتون که مونگا لازم آمد، یا ایوها الذین آمنوا ای مسلمانان، لا تستحضوا اليهود، من في يهود لا والنصارى ونصارى أولياء تدور كيفا رجل دوش بعضهم أولياء بعض بعض رجين بيستان بعض لا يهود ونصارى لا خل نفسي من محبت كي تعلق ساتي يوبل كي خيرات داريدا تاكي يوبي وخاصة سرع تعلق كارجاري تعلق نساس ما سرع كارجاري من كارجاري تعلق وسرع تعلق بذلو تعلق وسرع تعلق وخاصة ما يغني تولاه منك كاس موالاتك كاس بذلو بيشيك لديتك فإنه منه باب داخلي ذكر الله عز وجل من يكون نتفقق بكاس كارجاري تعلق وكاس مقام تعلق دی طرح قبیل و مقدس و تحالیت کی مقام دی خوضا مدد کیونکہ خوضا نیشتا مجھتا سلیل و سر تحالیت ساتے تحالیت ساتے اللہ و زیادہ سن یهودی سن یهودی دینا نسوانی سن مسلمان جانی ادھرمان مکاتو ساتھوار جی مسلمان جان جانی مسلمان ناشتا ولانا دا دو دید دستور را جدان او کافر دید دستور او دا آده ناشتا ولانا آخذان را دا شریعت دان لده تا شریعت جدا ده تا هر سر حقیل جدا ده انا او جی پر تعلق نساته دا غیر جنس ده غیر جنس پر تعلق ساته نجالا مقام کرے رکھتا سے قوم دے مولانا روحی کے وہ واقعی لکھلے گا بری بارہ کی تجھنے جن سے مطالق نہیں کرتے حدیت رکاب سے مقام سے عدد نہیں یہ دیو لکھتی ہو جا سم دے تغالا باندی یہ مگو سے ہو جا خوش جو نور هیچ کس نو انده نسیب به یه شینده خراواتا در یه مگوه به یه شینده که دیستیش و تعلق بشه بل تو کنو بل جیس کل نسی رفتت کولا با خبر یا سری دو که عرب رو جان رویه تا دو غد از مثلا مگه رویه تا عبر رو جا اکر رو بلتا تعلق جانس و یار و بلا و بلا و دوستی و دیل را پلکت و مجیده کچھ لوگ طرف سے لو جا رہا اگر اسی مخلوق اگر طرف کا چیز ہے اگر وہ مخلوق د دواړو دوستانه ډېر مضبوط اصله نو رب موږ یې چنګښه کوو چې زه روځم دا او زه نه غواړم چې ته راته خبرې وکړې چې ته په اوبو کښې زما اوازونه اورم داسې صورت جوړول غواړي چې کله مونږ غواړو چې بس زه تاته اطلاع کوم چې ته راځي داسې څه لحایي پکار دي که مونږ ته د یو بل اواز ووایو د یو بل سره بس خبرې کړو زه روځم بار بس هغه باندې څه دی وام وام وام د څه اوبو کښې اواز اورم د دې وجه نه ملاقات نشته ځانه مشوره وکړه یو داسې شل به وکړي چې د شپې پورې به یې ځان له یو یو کار وکړي یو کار یې سخته د شپې پورې وکړه یو بجو وکړه چې کله خبرې ته زړه کېږي هغه خپله به لته ورکوم داسې کیسه به ورکوم ته به کېږي چې یاره ښه ملګري مو کړان دوی ورځ هلته به راځي په خبرې به کوو یو شپې پورې کار وکړل بلې شپې پورې کار وکړل په دې طریقه باندې به دوی یو بل خبرې یو ورځ خبرې وکړې نو د خپلې شلې ته دننه شوه چې ورځ دې نه هغه خپل اوبو ته ور دننه شو لاړ کار خو باد کار وده چې ته یو کارغه راغلې هغې کښې ناستې تندې پورې وه کار هم کته یا د دې موږ کار پسې راغلې موږ یې ولیده بس هغې باندې حمله وکړې او هغه موږ یې ونیوه تنجې کښې یې کته هم ورته کار وه یا ځان چې په الوتو کښې نو هلته وي د شنده هستې پسې خو اون سر یې هم کتو مزې هم کتو هغه هم رهي وتلې ده او بره ځوانه ځوړی نه وي هغه دا دنیا ته تمه شته ده نو کارغه ښکار د مږې ته ده د دې شنده سړې نه زه سره دوستي کوم نو په اوسه کښې یې د زار وکړه هغه هم دا غوښ کړه مولانا رومي صاحب لیکلي دي چې د شنده څه کار چې د اوسه ځناورو سره یې دوستي کوم خام سره ځان ته مخه پټه وکړه تکلیف کښې واچوه او د هغې سبب په کېدو نه لا مدار دښمن د کافر غیر جنس دی کافر سره د زړه دوستي د زړه تعلق هغې نه موږ قرآن نه نکوي الله نه نکوي چې تاسې دوی سره د زړه تعلق نه ساتئ ومن يتوله منكم او که څه تاسو موالات کوئ دوی سره تعلق د زړه ساتئ دوی سره فانه منهم فزه به د دې نه وي بیا به هم دوی سره مرې چې په دې دنیا کښې تا تعلق دوی سره یې یهودو او نصارو سره به زړه وینئ الله وایي ښه به شې ښه شه شې بیا په دوی سره ان الله بشک الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته دا ظالمان دي جابران دي کان کړی بیا به تاسو نه ظالمان شي او الله دوی ته هدایت نه کوي دا قوم به هدایت نه نکړي نه شي فصر الذي څه به وینو هغه کس لره فی قلوبهم چې په زړونو هغوی کښې مرض وم مرض وي د منافقت مرض وي يسارعون فيه ورمان دو بوية دن ترى ما منافقان شجاع تعلق مسلمان ترمي جدرين مسلمان ترمي حيزاري أقول مقا يهود ترك ورمان دو ومقارا فرداد من تعلق هذا تعلق مبين ترمي هذا الرشقتين من الرشقتين يعني طول ما تقاتل بقى يهود ونصارى يخارعون فيها ورمين بل يهود هذا معاملة لتغيث رسالك يقولون يا ولدي نخشى من لا يريد ان تشيدنا دائرة في قدر الشيدين فتلك الكفر زمانا هذه آيات مصالح مفسرين للواقعين لكل ذلك وغمى على الصلاة والسلام في كل مدينين من وريت هجرتك إذا مدينين من وريت أتراقك صلاتي بنو قريظة بنو نجير في ذلك اليهود الخزاعي وغمى على الصلاة أغى اليهود القبائل كان معاهدين معاهدين أتردوك إذن بتاظ سر جنك أو تبني سر جنك وقالت لها بل قوم جنكو من دستات رحمتك ومن خرقوا غير قوم جنكو قاتل جميل رحمتك من دستات ده معاهدة شيء ففي خلال المسلمان الهن راغي ده مسيح قريسة صار وجاء دي يهود جي بنو قريسة صاغف جوته من مسيح قريسة راغف الذين من وريسة قال على كيف يروح الشيخ مثل ما نعم الخلاف وصاجه جورده من لك أفيا بيسا ومعه ذات التعلقتي فدارة في النصف ومن لك جنك اشتحتك في غنبر عليه الصلاة والسلام لعب صاجه خبرته الله خبرته في بيسا اشتصاجه جورده هذا معهده يجي ماذا في غنبر عليه الصلاة والسلام يا لحسر قياته يجن بني قريبا من بسم الله يوجد موسى تعلق لخارجها هذا حضر الأسرع كأن تشيدنا دائرة تؤبر في جنيتها وتردك الزمان لكن عبد الله بن ذي المنافق أو نور المنافقان هذا حضرته فشرت من ذا بمسلمان مدرسة يسي أو فضال عندها شاكرت من غالبشي كما في قريب لا يهود يقولون الذين نظام كيف أخلاك يقولون كيف أخلاك المسلمان مرضي أو كمسلمان كاملات المسلمان كان يحصل تعلق ساتن ظاهر جايين المسلمان أنتنا تجيء غالش ونظام طرف الواد ومن أبي ترى تعلق مطري خوضك ومن المسلمان ترى تعلق مطري خوضك الله تعالى قل تلاقي ذكرته فقال الذين سبلوا على تقام في قلوبهم مرضا تفجون ذلك مرض المنافقة يسارعون فيه ورمن ليل بلا يهود ونصارى يقولون بعبرة المحصى من يريد ان تشيدنا دائرة عبر شيئين كان دربك لزمان الحالات بدل بدل نشي هذا يهود في بيت متسامعات الله تعالى قال فعصى الله فالطريب بطريقة أن يؤتي بالخط إراد لبس فتان يجيبه أن لقاك الشمعان تفرمي تفاصل بطريقة الكون يجيبه أو أمر من عنده لا وظلحة لألا بطرق فالحكم لا يتجيب المناسقة فقط قد تعرف ألا بيسل إذا مناسق إذا مناسق إذا مناسق خاصة وقفل قطر لجي إذا خاصة مرجل مري إذا مناسق فيصبح تجديد قدره على ما اصر على تجديد شيء في انفسهم تجديد مختلف نازلين في الشيمان قال هذا الشيمان اذا شغل من بلاشته اذا انت بغت ان نقاط ان رغب بن قريظه بن يديد بن سلمان صلاه هو عليك مال متقيد صبرك وتقيد يا وفا بالخير تقيد مدينه منوره الله عليك مسلمان الى الله فقط كامعدي وقلبي وتعجبنا والله في مسلمان لوب الكرفه بركو شلاقه في الشاقه بين الابواب نعم منافقا دي خيط من الاخلاق المرضي من الاخلاق المال قربان وكيف على الاخلاق ولاي اخلاق الحكمين بالقولي هذا غير الاخلاق الرجيم المرضي الاخلاق مسلمان يقولون كذلك الرب دارانك فقط قبل يدو خلق فقه المجيد كذا اليهود مرجوري او كذا الساق مرجوري كذا الكافر الله مرسيالي او كذا الساق مرسيالي لا خلصت فتحيني ويقول الذين إذا هارك كان أغني في من روي أهؤلاء الذين أو ذهب كان أقسم بالله فقسمون بأسوا رسول التحديق عزمان جهد أمانه فحق قسمونك إنهم معكم في ليسة جي هذا خطأ كريم يقولون مدنين المحبب تعليقا كما روسك الكراس كما بلشك الكراس كما سعدمك المعنى تعليق الثالثين الكراسي ويجي وقعد عنده دوستان أنا أولي سري تعطير بمسلمان دوستي في دوري يجي فدوستيب عن مسال كياتي دوستانشو زمان ستوشن دا ایجن تو دا خلق خادا مسلمانا مختلف شکلین تجیل رازی دا یهود و مزوارا سر دا یو انباد کنون دانده سر دا بل انباد کنون دانده و دا خلجین می آن خلق الارو دا مروان کرون خوشی دا تاکر دا دشه آنها دا مسلمان لا تعلم سلمان لا تدين الوالد في الدنيا الإسلام من الوالد وبعطي الدين أغير تحشكين وغلط الوالد أغير تحمكين وعطا قدير عندك جهنم في الغرفة إذا كنت لك بساطة تعجيش كرات يهود ونصار تشيطان كذا غير قبل حضيرك غير من ترى دوستير تعجيش لذي تدعوه بعد ذلك في دليل فتاة لذي تأمراض تحير وراثاتي الشر فأقول مرضي قال منك رسول بنت المنامك أتعرف روان لفقوان شدون تحير من الرسول إذا كنت تسمير فأرداري من يتعلق وراثاتي لكن تسمير من يتعلق عرب المسلمان وراثاتي إسلامي من عدد تتطالش من ذلك فرطان لكفاته وذي يهود ومسياروك بقم جنبان خلافه لكن ذلك تستجر بي ويعمل لكن رفض كيف يريد في القولية وعنده إذا كان ذلك يقول لك بل شهيد جوركي أغوك قتل يهود ومسياروك شنوك في القيس يقيس مصاباتي كان مسلمان كان مستقب حرمده جيش ترقية إعداده رجال من الخامنة منك وريولي ترقية إعداده بابريلي رابيو بانديري راشيالي راشميلي راسمتريلي رايك وحابيلي راحي في قطارية منك رسولكي تريد رسولة من الجنب وخارك تبيتي كل مسلمانان كل من شركتي لجاري يو بالبروان كلا تسيري يو وجنو بالكل وجن هذا يبنديري ودا بريلي دا تنسيري ودا بريلي دا واحد يو مسلمانان هل هو يو قبيطة مختلف یو جماعت لري موږ څه یو مندر ته نه ځو یو مجرجې ته نه ځو ځکه جماعت ته یو قبلېنه یو خدای دی یو پیغمبر مو یو کتاب دی رسول ایمان دی نو یو ته کافر نه یو بل ته کافر قانون سبب مسلمانه نه کېږي په دې کار کې څه نه تقول ترقي لمن في يهود النصارى روسي ومن بطريقة تقوش تقوش كلي هاك من دم سلمان من ترقي تقوش من يوم سلمان يوم ومن تبقى نعيوة لتزم سلمان نعال بعد من رأي خلق تقادش تمرضي وكمان من دانت مسلمان موعي غانله او خاني او غانله دينه او خلا د ماشين او خلا مشيري او د سپورټي د سپوري او د سپورټي د سپيري او د سنجي او سپورې کوم دا را دي څه دې چې دا یو څنګه شي په نام د ملي کې خو دا څه دې کان دې دا څه دې کومه ويقول الذين غيرت كان امن الشيمان ورولي هؤلاء الذين ويضاها غتفان بأقصنوا بالله شخصنوا بوصولي فقريبا وكان يجهد إيمانه فقط قتموا بصلاة إنهم لمعاتم تدي حتى في حالة خارجة الله فرما يحدثت عن عليهم برهاج خذلت عن علم يجيب فأبدح الكافرين أغر يدك أنا أنت وعنون ما برهاج خذلت لك عن نقطة وقال عزيز الشيخ هي هدشه كما فرميشه كابي فرقا تعلقته انا فرمال يكون عمال في رسول الله تعالى دبارة يا أيها الذين آمنوا اي مسلمان اي مؤمنان لا تتخذوا اليهودا نبي كيوه جلان لرا والنصارى ونصارى لرا أولياء أشدو سيطرا دي طرف دوستي دزلو تعلق دزلو وطر مساته بعضهم أولياء بعض انداد دزين دوستان دا بعض دي بحث الملسي وغل سر دوستان تعلق دار دي مسلمان دزي دشمن لي ومن يتولهم منكم كاك دوستي وقلا كاك دزل تعلق تجي ترى منكم بطاسنا فإنه منهم قطعبون دديني يهودي بي نصراني بي إن الله بيشك الله تعالى يهدي القوم الظالمين هداية مثل قوم ظالمان تا فترى الذين تبوينها تكانوا لنا في قلوبهم تتبنوا رياضيك مرض مرض بي ومنافقة مرض بي يسارعون فيهم ورمن لوي جي ترقا هر وقت جي ترنا تاشي دجل من تعلق يغي تري يقولون ويجي نحشى من غيريب أن تشيبنا تئدر فيه من فدائرة أغذر بس زماني أتنا في حالات بدل شي أو دغ يهود غالب شي يضم يكم فاجي فعسى الله فالحريب بخريقات أن يأتي بالفتح فرات لبو کی تو کامیابی سر اے مسلمانا مکاس لبا اللہ کامیابی در کی او امر من عنده یا یو بل حکم دا اللہ دا طرفنا جدید منافقت و تکا سبان دستار کی فیجبعو تجیب اگردی علا ما کہا ادان لے اثر رو شجیت تیسی الفتین قضل مختلو کے سبازلت حکم منین و تعلق دے یہود و نصار و کرا فدیبان لبا اگردی نادمین سیمانا ويقول الذين ويهركت آمنوا في ما مروا إلي أهؤلاء الذين ويهركت ثانية دي أختموا تقسمون بخلل بالله فخلي قضبان لي جهد أيمانه تفق قسمون سرى إنهم لماكم سبل شكدي خطاف سرى لي نحوم سبار بار يتم لساكم ورجلي تخم وفر الله قصر ما يحدثت آمالهم عدد في عمل مددي كون أعمالي تريدي أغدى منافقات أو دا يهود نصارى أو دا دوستي أو دا تعلق نوجنا كون برباد دي فأصبحوا فالشغل دي دل دي خاسرين طاوانيان أو نقصان والا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما قال الله تعالى إبراهيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله غفر كل عمل كلك وكفرك يا الله اليهود والنصارى والصابئين والمخالفين والمسيح يا الله تمن المسلمان كل المسلمين محبة سيدات يا الله نشر ثورية تبي تصلح شرقونا خلال من المحبوب يا الله كل السابقين ديرين تجولي يا الله فكل السابقين في فقل هذه مسلمان انتخابات يا الله مسلمان في اتحاد الاتفاق يا الله كل الاسلامي ومالك اتحاد في اتحاد الاتفاق يا الله من طول ديري كدمين مسلمان وديري كدمين وضعب يا الله سمرا نسرتين الى مسلمان فمن استقرار حسن وجرد خدا و دمین و محبت خوادان میکنه یا الله خبر به خبر بیدا یا الله ترطوریت یا الله یدی نگو باسی و مزمد یا الله مسلمانان تردیر غیر ختم خان و تکلیف و رکی یا الله طول اسلامی و مالک تردیر عزیز یا الله یا الله به خبر بی و به ترطوریت یا الله دا خبی و دا جرم خوادان اسلام ختم و درد یا الله منتی اتحاد و اتفاق خوادان يا الله من كل دوت بنيرنا يا الله نفرتنا ختم محبتنا سيدات يا الله دشمنا ختم توسيك سيداتنا يا الله دشمنا تدوسي بعد ذلك شمرا مسلمانا بسرايا أو كل تخاليك تراجير يا الله دعنا تخاليك نخلاص يا الله يا الله من مسلمانا شمرا مرتدان شيئا يا الله مخترق يلسي يا الله بما عندي كله في الاستقلال وفي الخير صفات عمل ونوال ومن خلق المسلمين عن كل هذه الصفات على كل وقت يا الله رحم وكرم رمضان يا الله بخت القهر ورغبنا من كل مخفي وصال وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين